والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وصلنا في باب النكرة والمعرفة إلى الحديث عن العلم. والعلم هو النوع الثاني من المعارف. تكلمنا عن كل أقسامه ولم يبق لنا منه إلا القسم الأخير، وهو تقسيم العلماء للعلم إلى علم شخص وعلم جنس. وقد أشرنا إلى ما يقصد بهذين القسمين الدرس السابق، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا ونزيد الأمر بيان. قال ابن مالك عليه رحمة الله: ووضعوا لبعض الأجناس علم، كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عرية للعقرب كذا، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبهنا. تكلمنا عن بعض تقسيمات العلم، يقسمونه إلى اسم ولقب وكنية، ويقسمونه إلى منقول ومرتجل، ويقسمونه إلى مفرد ومركب، ويقسمون المركب إلى مركب إضافي ومزجي وإسنادي، ويقسمونه كذلك إلى علم شخص وعلم جنس. ماذا يقصد بعلم الشخص وماذا يقصد بعلم الجنس؟ أم في المرة الماضية قلنا بينا ما يقصد بكلمة شخص وكلمة جنس أولا. فكلمة شخص اسم لكل شيء محسوس في العرف، كما قلنا يخصونها بالعاقل بالإنسان، يقولون شخص يعني إنسان. هي في اللغة أوسع من ذلك، كلمة شخص في اللغة اسم لكل شيء محسوس. وأما كلمة جنس فمعروف معناها، الجنس هو ما يشمل أنواع، ما يدخل تحته أنواع، فيقولون مثلا الكلمة جنس، وهذا الجنس تحته ثلاثة أنواع وهي الاسم والفعل والحرف. يقولون الفعل جنس وتحته ثلاثة أنواع، الماضي والمضارع والأمر. يقولون في النحو أيضا الإعراب جنس وتحته أربعة أنواع، الرفع والنصب والخفض والجزم إلى آخر. فكلمة جنس، الجنس هو ما يشمل أنواع. طيب ماذا يقصد بهذا في الاصطلاح؟ ماذا يقصد بعلم الشخص وعلم الجنس؟ نبدأ بعلم الشخص، دعك من علم الجنس الآن. كما قلنا علم الشخص قالوا هو ما يدل على معين، على واحد معين، هو ما يدل على واحد ليس على جنس، ما يدل على فرد معين. محمد أقصد واحدا اسمه محمد، شرقم أقصد جملا معينا اسمه شرقم، هيلة أقصد شاة معينة اسمها هيلة. أنتم معي أخواني أم لا؟ كل الأنواع السابقة التي ذكرناها للعلم بكل ما فيها من أمثلة هي من هذا النوع، من علم الشخص، سواء كانت لإنسان أو حيوان أو مكان أو بلد. ارجع لأمثلة ابن مالك: جعفر، خرنق، شبقم، هيلة، واشق، قارن، عدن، لاحق، كل هذه من أعلام الأشخاص. مفهوم هذا الكلام؟ جميل. طيب علم الجنس أولا هو سماع، ثانيا إلى الآن ما ذكرنا له مثالا. فماذا يقصد بعلم الجنس؟ هو علم للجنس، الإضافة هنا بمعنى الله، علم جنس أي هو علم للجنس، علم شخص أي هو علم لشخص، الإضافة هنا بمعنى اللام. فعلم جنس أي هو علم للجنس كله. كيف؟ قلت هذا سماعي. كان العرب مثلا، أو بداية وضع العرب لبعض الأجناس، لبعض الأجناس أسماء، وهذا الاسم هو للجنس كله. فعلم الجنس هو اسم يطلق على جنس، على الجنس كله أو على جنس معين، ولا يقصد به فرد من أفراد هذا الجنس، بل هذه الكلمة تصلح لكل الأفراد. فوضع العرب مثلا كلمة أسامة لجنس الأسود، كل أسد تراه تقول عنه أسامة. وضع العرب كلمة ثعالة لجنس الثعالب، فكل ثعلب تراه تقول هذا سعال، رأيت فعالا. وضع العرب كلمة ذؤالة لجنس الذئاب، فكل ذئب تراه تسمع صوته تقول عنه ذؤالة، سمعت ذئبا يعوي فتقول سمعت ثعالة يعوي. فهذه الأسماء وضعها العرب لهذه الأجناس، ولذلك قلنا هذا أمر سماعي، لم يضع العرب لكل جنس من الأجناس اسما يدل عليه، لا، وضعوا كما قال ووضعوا لبعض الأجناس علم، لبعض، فالأمر مقصور على ماذا؟ على ما وضع، ولا نستطيع أن نضع. واضح هذا الكلام؟ طب واحد سيقول يا أستاذ أنت تكلمنا عن أنواع العلم، والعلم من المعارف، ونحن نشم من هذا النوع الثاني علم الجنس، نشم منه رائحة النكرة تفوح. أنت تقول هو اسم للجنس كله وليس لفرد من أفراد هذا الجنس، هكذا النكرة، أليس كذلك؟ كلمة رجل أليست لجنس الذكور من البشر؟ ليست خاصة بفرد معين دون آخر؟ بل كلمة أسد التي لها العلم أسامة، كلمة ذئب التي لها العلم ذؤالة، كلمة ثعلب التي لها العلم ثعالة، هذه الكلمات أسد وثعلب وذئب هي لكل أسد ولكل ثعلب ولكل ذئب، فهي للجنس أيضا، فما الفرق بين أسامة وذئب وثعالة وثعلب وذؤالة وذئب؟ صحيح أم لا؟ أنت تحدثنا عن العلم والعلم معرفة، هذا النوع أنت تقول هو يصلح لكل أفراد الجنس وليس خاصا بفرد معين، هذه النكرة، هذه النكرة، صحيح. انتبه معي، هذا النوع كما ستعلم بعد قليل هو معرفة وليس معرفة، ما هذا لغز يعني ماذا؟ هذا صحيح، هو معرفة وليس معرفة، بين ها يعني بين المعرفة والنكرة، عندنا شيء اسمه نكرة محضة، وشيء اسمه معرفة محضة، وشيء اسمه نكرة محضة، وشيء ها بين فيه شيء من التنكير وشيء من ماذا؟ هذا من هذا. طب انتبه معي، خلاص يعني سنجيب على هذا بعد قليل، لكن ها عرفنا الآن ما يقصد بعلم الشخص وعلم ماذا؟ الجنس. قلنا علم الشخص هو ما يدل على واحد ها بعينه معين، واحد، لذلك هو علم للشخص، هذا الشخص إنسان حيوان مكان بلد كما يقول. علم الجنس هو ما يكون علما لجنس كامل وليس خاصا بفرد معين من أفراده، فكل ذئب تراه أو تسمع صوته تقول رأيت ذؤالة، سمعت ذؤالة يعوي. جميل جدا، هذا من حيث المقصود أو من حيث الاصطلاح. طيب نرجع للنوع الأول، علم الشخص، كيف نعامله؟ نحن عندنا نكرة وعندنا معرفة، المعرفة لها أحكام في الكلام، أحكام سواء أحكام لفظية، يعني مثلا المعارف لا تتصل بها ال تتصل بماذا؟ ها؟ بالنكرات، عندنا أحكام سواء أحكام لفظية للمعرفة وللنكرة، فمن الأحكام اللفظية مثلا أن المعارف لا تتصل بها ال، وأما النكرات فتتصل بها ها؟ صحيح، هذا أول حكم لفظي، أليس كذلك؟ تمام؟ جميل. المعارف إذا جاء بعدها نعت يكون معرفة، والنكرات إذا جاء بعدها نعت يكون ماذا؟ إذا نتعلق باللفظ تعرف الكلمة تنكرها، صحيح أم لا؟ ما يا إخوان؟ نعم. هذا حكم لفظي. المعرفة يأتي بعدها حال، لأن صاحب الحال يكون معرفة ويأتي حال بعدها لا مشكلة، وأما النكرة فالأصل ألا يأتي بعدها حال إلا بمسوغ، تعرفون هذا، صحيح أم لا؟ هذا حكم المعرفة، هذا حكم النكرة. المعرفة إذا كانت علما تمنع من الصرف مع سبب آخر، صحيح؟ العلم يمنع من الصرف إذا كان هناك مع العلمية سبب آخر أم لا؟ صحيح. لكن النكرة لا تدخل في المنع من الصرف. النكرة لا تدخل في المنع من رجل، كتاب، قلم، ولد، بيت، دار، مسجد. أنتم معي يا إخواني؟ فهناك أحكام لفظية، أحكام اسمها أحكام لفظية للمعرفة وللنكرة. تمام؟ طيب، قالوا علم الشخص الذي لواحد معين، نحن قلنا هو يدل على معين، يدل على ماذا؟ إذن هو معرفة من حيث الدلالة، من حيث ماذا؟ تمام؟ من حيث ما يدل عليه هو معرفة، لأنه يدل على ماذا؟ على معين. طيب، من حيث الجملة، هل نعطيه الأحكام اللفظية التي ذكرناها قبل قليل؟ نعم، نعطيها له، نعطيها له. عالم الشخص يأخذ الأحكام اللفظية التي ذكرنا قبل قليل. أولا، لا تتصل به أل، لا أقول جاء المحمد أو جاء الزيد أو جاء العمر، صحيح، ولا أقول جاءت الفاطمة ولا العائشة ولا الزينب ولا المريم. يأتي بعده حال لا بأس، جاء محمد مسرورة، دخلت فاطمة مسرورة. إن جاء بعده نعت كان معرفة، حضر محمد المجتهد، حضرت فاطمة المجتهدة. يمنع من الصرف إن كان هناك سبب آخر، فمحمد لا يمنع لعدم وجود سبب مع العلمي، لكن فاطمة تمنع لوجود سبب مع، فأقول حضر محمد وفاطمة، سلمت على محمد وفاطمة. إذن علم الشخص علم في معناه، يعني في دلالته، معرفة عفوا، علم الشخص معرفة في معناه أي في الدلالة، لأنه يدل على واحد معين، وعلم في لفظه ومعرفة في لفظه، لأنه يأخذ الأحكام اللفظية للمعارف. هذا واضح؟ واضح؟ مفهوم؟ طيب، علم الجنس، علم الجنس كيف يكون؟ كيف يكون علم الجنس؟ أولا، من حيث الدلالة. قبل قليل هل نحن قلنا يدل على واحد معين أم هو للجنس كله؟ إذن علم الجنس من حيث الدلالة، من حيث المعنى ماذا؟ ها؟ نكرة. نكرة كأي نكرة، لكن من حيث لفظه هل نعامله معاملة النكرات؟ لا تتصل به، تتصل به أل ولا يمنع من الصرف، ويأتي نعت بعده نكرة، أو نعطيه أحكام المعرفة؟ نعطيه أحكام المعرفة مع أنه نكرة في المعنى، هو في المعنى نكرة، لكن في الجملة نعامله كأنه ماذا؟ ها؟ معرفة في الأحكام اللفظية، ليس في دلالته، هو في دلالته نكرة. عندما تقول سمعت ذؤالة يعوي، كأنك تقول سمعت ذئبا، بالضبط، لا تقصد ذئبا معينا، لا، عندما تقول سمعت ذؤالة يعوي فكأنك تقول سمعت ذئبا يعوي، فهو من حيث الدلالة نكرة 100%. لكن مع كونه نكرة في الدلالة، إلا أن العرب كانوا يعاملونه في الجملة معاملة ماذا؟ معاملة المعرفة، يعني يعطونه أحكام عالم الشخص، فلا تتصل به أل، لا تقول جاء الأسامة أو سمعت الذؤالة، لا، كما أن أل لا تتصل بمحمد وفاطمة. أظن واضح. يمنع من الصرف إن كان مع عالميته سبب آخر، فأسامة وذؤالة تمنع كمثل فاطمة لوجود التأنيث، عالم مؤنث. إن جاء حال يأتي معرفة، يأتي نكر أو يأتي بعده حال، مع أنه نكر في الدلالة، إلا أننا نعامله كأنه معرفة، والمعرفة تأتي بعدها الحال لا بأس. أقول سمعت ذؤالة عاوية. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ أو جاء أسامة جارية أو مسرعة. جاء أسامة أي أسد كما قلنا هو في معنى نكرة. جاء أسامة مسرعة، أسامة فاعل ومسرعة حال. إن جاء بعده نعت يكون معرفة. إن جاء بعده نعت يكون معرفة. أقول غلب أسامة القوي أسامة الضعيف. أنتم معي يا إخواني؟ أي غلب أسد قوي أسد ماذا؟ قلنا في الدلالة نكرة، وإن كان في الجملة يعامل معاملة ماذا؟ لذلك قلت لكم في البداية هو بين بين، ليس نكرة 100% وليس معرفة 100%. هو نكرة في الدلالة في المقصود، لكن معرفة في الجملة في اللفظ. واضح هذا الكلام؟ إذا يمكن أن نلخص هذا. عالم الشخص يدل على واحد معين، وهو معرفة في لفظ في دلالته لأنه يدل على معين، ومعرفة في لفظه لأنه يأخذ الأحكام اللفظية للمعرفة، ومنها ما ذكرنا لا تتصل به أل يأتي بعده نعت معرفة إلى آخر. وأما عالم الجنس فهو اسم وضعه العرب ليكون علما على الجنس كله، وليس خاصا بفرد معين من أفراد هذا الجنس، فهو نكرة في دلالته بمنزلة النكرة 100%، لكنه مع ذلك يعامل في الكلام كأنه معرفة، فهو بين بين. أنتم معي؟ طيب، واحد سيقول نفس السؤال الذي سألنا قبل قليل، ما الفرق بين أسامة وأسد؟ ما الفرق بين ذؤالة وذئب؟ انتبه. أولا، أسامة اسمه علم جنس وضعه العرب لجنس الأسود، علم، هذا اسمه. وأما أسد فاسمه اسم جنس، اسم ماذا؟ اسم للجنس أو نكرة، اسم جنس يساوي النكرة. تمام؟ أسامة كما قلنا في الدلالة نكرة، لكن في اللفظ ما؟ معرفة. لكن أسد نكرة في الدلالة ونكرة في اللفظ كذلك. أسد لا يدل على أسد المعلي كل أسد، وأيضا في الجملة يعامل كأنه نكرة، تدخل عليه أن أقول رأيت الأسد. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ تمام؟ لا يمنع من الصرف، نكرة. إن جاء نعت يكون نكرة. أنتم معي؟ لا يأتي بعده حال لأنه نكرة إلا بمسوغ. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن عندنا معرفة محضة ونكرة محضة وبين بين. معرفة محضة يعني معرفة 100%، عالم الشخص هذا معرفة 100% في اللفظ والمعنى، صحيح أم لا؟ نكرة محضة كأسد ورجل وكتاب وبين وذئب، معرفة نكرة في الدلالة ونكرة في اللفظ. وبين بين اسم هو في أحد حاليه معرفة وفي الحال الآخر نكرة، وهذا ومن هذا النوع عالم الجنس. عالم ماذا؟ نكرة في الدلالة، معرفة في. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ابن مالك عليه رحمة الله ووضعوا لبعض الأجناس علم، لبعض يفهم أن الأمر مقصور على موضع سماع، كعلم الأشخاص لفظا. انظر، كعلم الأشخاص ماذا؟ ها؟ لفظا، ليس لفظا ومعنى أو دلالة، لا لفظا فقط، لكن في الدلالة ماذا؟ نكر. لذلك قال وهو عم. كلمة عم، انتبه، اسم تفضيل حذفت همزة تخفيفا، يعني وهو أعم. أو انتبه انتبه، أو عم، أو هذا فعل ماض وهو عم، يعني إما أن نقول هو فعل ماض عم، وإما أن نقول هو اسم تفضيل حذفت ماذا؟ حذفت. إن قلنا أعم، نعم هو أعم من علم الشخص، علم الشخص للمعين لفرد معين، لكن علم الجنس لكل فرد من أفراد الجنس أعم أم لا؟ أشمل، صحيح أم لا؟ ما يفهم منها. وإن قلنا عم فعل ماض يعني يعم كل أفراد ماذا؟ الجنس وليس خاصا بفرد معين. ثم ذكر أمثلة قال من ذاك أي مما وضع مما سمع أم عرية للعقرب. هذا علم على صورة الكنية، الكنية من الأعلام صحيح أم لا؟ فوضعوا هذا العلم لكل عقرب، كل عقرب يقال له أم عرية. أنتم معي يا إخواني؟ وهكذا ثعالة للثعلب، كل ثعلب يقال له ثعالة. ومثله برة للمبرة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. انتبه معي، انتبه. هو ذكر أربعة أمثلة لعلم الشخص: أم عرية، ثعالة، برة، فجاري. انتبه، أم عرية وثعالة علمان لأجناس محسوسة، لأجناس ماذا؟ محسوسة. الأسماء منها أسماء محسوسة ومنها أسماء معنوية. أسماء محسوسة: ثعلب، ذئب، أسد، عقرب. أنتم معي؟ كتاب محسوس. والأسماء المعنوية: العلم، الفهم، الحب، الكره، الصبر، الإيمان، النفاق. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هذه أسماء معنوية. فابن مالك ذكر أربعة أمثلة، لعلم الشخص: علمان محسوسان أم عرية وثعالة، وعلمان ماذا؟ معنويان برة وفجاري. انتبه، كلمة برة من البر، البر الإحسان يعني. فكلمة برة وضعها العرب لجنس البر، كل عمل من أعمال البر من أعمال الخير يقال له برة. فلان فعل كما قلنا هذا علم للجنس كله وليس لفرد معين. فعل يعني تصدق على فقير، أطعم مسكين، أنفق على أرملة، ساعد طالب علم، يقال فعل برة. فعل ماذا؟ برة. أنتم يعني فعل عملا من أعمال البر، عملا كما قلنا يعامل معاملة النكرات في الدلالة. ووضعوا كلمة فجاري، فجاري على وزن فعالي، وضعوا هذه الكلمة علم على وزن فعالي يبنى على الكسر. أنتم معي مع كوني علم. وضعوا كلمة فجاري لجنس الفجور، الفجور عكس البر تقريبا. فلان فعل عملا من أعمال الفجور، سرق، زنى إلى آخره، فيقال فعل فجاري، أي فعل عملا من أعمال الفجور. فهو ذكر هذه الأمثلة الأربعة لينبه على أن علم الجنس قد يكون للمحسوس وللمعنوي، قد يكون للأشياء المحسوسة وللأشياء ماذا؟ المعنوي. لذلك قال ومثله برة للمبرة، كلمة مبرة مصدر ميمي، مبرة مصدر ميمي بمعنى البر، المصدر الميمي يساوي المصدر الأصلي. الفعل مات، مصدره الأصلي موت، ومصدره الميمي ممات، وهما بنفس المعنى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الفعل رجع، مصدره الأصلي رجوع، والميمي مرجع، نفس المعنى. قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، أي رجوعكم. فهنا قال ومثله برة للمبرة، للمبرة أي للبر، لأعمال البر، لكل عمل من أعمال البر قالوا برة. قال كذا فجاري علم للفجرة، فجر فجرة، هذا اسم مرة، واسم المرة مصدر أيضا. أنتم معي؟ اسم المرة مصدر لكنه يدل على المرة. فقوله علم للفجرة يقصد علم لكل مرة من مرات الفجور، أي للفجور يعني، لأعمال الفجور. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ تعال إلى شرح ابن عقيل. قال العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان، حكمان معنوي، وكلمة معنوي يقصد الدلالة، دلالي يعني معنوي، وهو أن يراد به واحد بعينه، دلالته تدل على واحد بعينه كزيد وأحمد. ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه. انظر هذه أحكام لفظية. وقال صحة مجيء الحال متأخرة، لأن النكرة لا تأتي الحال بعدها متأخرة إلا إن كان بعدها نعت أو مضاف إليه كما سيأتي في مسوغات النكرة. وإن أردت أن تأتي بحال مع النكرة فالغالب أن تقدم الحال على النكرة، تقول جاء راكب الرجل، لكن المعرفة لا تحتاج إلى التقديم، الحال تبقى متأخرة لا بأس لأنها لا تحتاج إلى هذا المسوغ. أنتم يا إخواني أم لا درستم في القطر أو في المتممة أن الحال لا يكون إلا لا يكون نكرة إلا في ثلاث حالات أو أربع حالات، منها إذا تقدمت الحال على صاحب الحال النكرة لا بأس. فالنكرة إذا تقدمت الحال عليها صح مجيء الحال منها، لكن المعرفة لا تحتاج إلى هذا، الحال تأتي متأخرة لا مشكلة. جاء زيد راكبا، لا أحتاج أن أقول جاء راكبا زيد، لا لا أحتاج إلى هذا. لكن في النكرة لا أقول جاء رجل راكبا، أحتاج أن أقول جاء راكبا ها رجل. لذلك قال هنا ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر، إلى آخر الأحكام اللفظية. قال وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، في حكم ماذا؟ قال فتقول هذا أسامة مقبلة فتمنعه من الصرف، وتأتي الحال بعده ولا تدخل عليه الألف ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة في اللفظ. قال وحكم علم الجنس في المعنى، في المعنى في الدلالة كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريض، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. أظن الكلام واضح بين بين. قال بعد وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، للشخص علم الجنس يكون للشخص، ماذا يقصد بكلمة الشخص؟ محسوس يا رجل، ألم نقل قبل قليل ذكر أربعة أمثلة؟ أم عرية وثعالة وبرة وفجال. أم عرية وثعالة محسوسان شخصان، لذلك قلنا في البداية، في البداية كلمة شخص يسمى لكل شيء ماذا؟ محسوس عاقل أو غير عاقل، تمام يا إخواني؟ لذلك قال وعلم الجنس يكون للشخص أي المحسوس، يعني ليس كل شخص يعني يدل على معين، لا يكون للشخص أن يكون للمحسوس كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار للفجرة. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا من العلم وأقسامه وتفاصيل هذه الأقسام. دقيقة واحدة وسألكم إن شاء الله. بكره الفرق بين اسم الجنس والنكره يعني؟ فرق لفظي فقط، لكن الخلاصه واحد. يعني يقولون مثلا رجل اسم الجنس، الجنس الرجال، وهو معنى كلمه يعني عندما نمثل النكرات نمثل برجل واسد وكتاب وقلم، تمام؟ فهذه امثله النكره. فالخلاف يعني هناك ذكر اشياء، لكن هذه في النهايه امور لفظيه لا تعدو هذا. اسم القبيله يدخل في ذلك اسم في الاعلام قرن. لا قرن، ولكن في ها في الشخصيه، في الشخص طبعا، لانه يقصد به ماذا؟ ها قبيله معينه. هل كل فرد من افراد القبيله يقال له يسمى باسم القبيله؟ لا، هو ينسب الى القبيله نعم، لكن هل كل فرد من افراد القبيله نسميه قرن ام نسميه قرني؟ هكذا. لكن هي كلمه قرن لقبيله معينه ليست لكل قبيله، واضح الكلام؟ كمثل محمد، لكل لواحد معين اسمه محمد، تمام. بهذا انتهينا من النوع. نعم العالم الجنس نكره في المعنى، تمام، اللي يبتدى به في الكلام اللي مسوح هو يعني، لا يجوز نقول اسامه مثلا، يجوز لا باس. فلماذا يقول يشترطون الحضور؟ يقول يجب ان تقول هذا اسامه مؤمن، ولا يجوز ان تقول اسامه في الصحراء. من الذي قال هذا؟ يعني من الذي، لانه كلامهم في الاحكام اللفظيه لم يفرقوا ولم يذكروا هذا، هو قالوا ياخذ كل الاحكام اللفظيه بالمعرفه، ومن احكام المعرفه انها يبتدا به، كما ان من احكام المعرفه ان تاتي الحال متاخره عنها. يجوز ان اقول اسامه في الصحراء؟ الظاهر ذلك، الا اذا يعني انظر، الامور المتفق عليها بين النحاة قليله جدا، يمكن ان تعد على الاصابع بالقياس الى الامور المختلف فيه. فالامور الخفيه ستجدها واسعه، فاختر يعني اسهل الاقوال. تمام؟ فاظن ان هذا مما سيكون في خلاف فيما اظن يعني، لكن بناء على ظاهر كلامه هو قال كذا وكذا، لم يعني قس على ذلك كل الاحكام اللفظيه. انتهينا والحمد لله من نوعين من المعارف، وهما الضمير والعلم. والان ان شاء الله نبدا في النوع الثالث، وهو اسماء الاشاره. قال ابن مالك عليه رحمه الله: بذال مفرد مذكر اشر، بذي وذه ايتا على الانثى اقتصر. نعم، اسماء الاشاره، ما اسماء الاشاره؟ قالوا: هي أسماء تدل على معين بواسطة إشارة، لا تدل على معين بلفظها كما ذكرنا قبل، وإنما تدل على المعين باللفظ مع إشارة تقارب اللفظ، أي تكون مع اللفظ قليلا. فأقول: هذا زيد. أقول: ضربني هذا. أنتم معي إخواني أم لا؟ وأسماء الإشارة، انتبه، نحن نقول هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ونعرف الاستعمال. هذا مفرد مذكر، هذه مفرد مؤنث، هذان مثنى مذكر، هاتان مثنى مؤنث، هؤلاء ها للجمع بنوعين مذكر أو مؤنث، هذا كله معروف. انتبه، الأصل في أسماء الإشارة أنها بدون الهاء التي في البداية. الأصل في أسماء الإشارة أنها بدون الهاء. نحن نقول هذا، تفضل، نحن نقول هذا زيد. الأصل ذا زيد، ذا ليس معنى صاحب زيد، لا، ذا زيد أي هذا زيد. فالأصل في أسماء الإشارة أنها بدون هذه الهاء. طب هذه الهاء ما هي؟ هذه الهاء حرف ليست داخلة في اسم الإشارة. ها ذا اسم الإشارة، ذا زيد، ذان قلمان، تاني امرأتان، أولئي طلاب. طب هذه الهاء ما هي؟ أولا هي حرف ليست ضميرة، ثانيا تسمى هاء التنبيه، تسمى هاء التنبيه. لماذا يؤتى بها؟ قالوا: يؤتى بها لتنبيه المخاطب إلى الشيء المشار إليه. أنت عندما تشير إلى شيء طبعا تقصد أن ينظر المخاطب إلى ما تشير إليه، أليس كذلك؟ فربما يكون غافلا، فكأن هذه الهاء تنبهه. هذا زيد كأنك تقول انتبه انتبه ذا زيد، أي المشار إليه هذا هو من؟ هو زيد. فهذه الهاء حرف الأضمير تسمى هاء التنبيه لأنها تفيد تنبيه المخاطب إلى الشيء المشار إليه. جميل جدا. طيب ما ألفاظ الإشارة؟ أنت ذكرتها يا أستاذ، هناك ألفاظ زائد. وضعوا ذا للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ، للواحدة المؤنثة وضعوا في الإشارة لها 10 ألفاظ، 5 تبدأ بحرف الذال و5 تبدأ بحرف التاء، وهي كالآتي: ذه بتسكين الهاء، وذه بكسر الهاء بدون إشباع، بدون إشباع بدون مد، ذه أو كما يقولون باختلاس أي بدون إطالة، موجودة كل هذا عندك. المفردة المؤنثة لها 10 ألفاظ، 5 تبدأ بالذال و5 تبدأ بالتاء، وهي ذه بتسكين الهاء، وذه بكسر الهاء باختلاس أو بدون إشباع، وذه بكسر الهاء مع الإشباع فتصير الكسرة ياء، ذه، وذي بياء بذال وبعدها ياء، ذي، وذات. وكما قال ابن هشام وهي أغربها، ذاك في الإشارة أغرب أسماء الإشارة، كلمة ذات تستعمل اسم الإشارة، كما أقول هذه فاطمة أقول ذات فاطمة. ما معنى ذات فاطمة؟ هذه فاطمة بالضبط. ابن هشام في القدر قال وهي أغربها، أغرب أعجب أسماء الإشارة. الأصل في ذات المعنى الغالب أنها بمعنى صاحب، أنتم معي؟ هذا الغالب، ذو علم ذات علم. ثم هناك معنى آخر، كما أن ذو تستعمل في لغة طيب بمعنى الذي، فذات تستعمل في لغتهم أيضا بمعنى التي، وهذا سيأتي إن شاء الله في الموصولات. بعضهم يقول جاء ذو نجح وجاء ذو نجحت، وبعضهم يقول جاء ذو نجح وجاء ذات نجحت، فيستعملها للمفردة المؤنثة بمعنى التي، فهذان الاستعمالان هما المشهوران بمعنى صاحب وبمعنى التي. ثم هذا الاستعمال الذي معنى أن تكون اسم إشارة للمفردة المؤنثة هذا قليل جدا، غريب حتى كما قال ابن هشام، لكن مستعمل، تقول ذات فاطمة. فهذه 5 ألفاظ تبدأ بالذال: ذه، ذه، ذه، ذي، ذات، و5 تبدأ بالتاء وهي ته، ته بهاء ساكنة، وته بكسرة، وته بإشباع، وتي بتاء وبعدها ياء، وتاء، تاء فاطمة. ما معنى تاء فاطمة؟ هذه فاطمة. واضح هذا الكلام؟ ففي البيت الأول أشار إلى ألفاظ المفرد المذكر و فقال بذال مفرد مذكر أشر، أي أشر بذا للمفرد المذكر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، اجعل هذه الألفاظ مقصورة على من؟ على الأنثى. أنتم معي؟ ذي ذه تي تا، ذكر بعض الألفاظ وفي الشرح سيذكر الباقي. أنتم معي إخواني؟ قال على الأنثى اقتصر، يعني اقتصر في استعمال هذه الألفاظ على ها؟ على الأنثى، على المفردة المؤنثة، وقال على الأنثى لم يقل على الإناث، قال على ماذا؟ ها؟ ليفهم أنها للمفردة الواحدة المؤنثة. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل يشار إلى المفرد المذكر بذا، ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائد، هذا خلاف لا فائدة منه. اسم الإشارة ذا، ما اسم الإشارة؟ ذا الذال والألف معا أم ذا والألف زائدة؟ هناك خلاف، أنتم معي؟ هناك من قال اسم الإشارة ذا ذال ألف معا، وهناك من قال اسم الإشارة ذا حرف الذال وحده والألف هذه زيادة، هذا يعني لا نستفيد منه شيئا يعني. تمام؟ فقال هنا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلم، هي من الكلمة. وذهب الكوفيون إلى أنها ماذا؟ زائد. قال ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء، ودي وتا وذه بكسر الهاء باختلاس، باختلاس يعني بدون إشباع، بدون مد، بسرعة، عكس الإشباع. وبإشباع، وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع، وذات. ذكر الألفاظ العشرة في هذا الكلام. تمام يا إخواني؟ تمام يا ناس؟ طيب. قال بعد هذا بالنسبة للمفرد المذكر والمؤنث، ماذا قال في المثنى؟ قال وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع. نعم، للمثنى المذكر ذاني في الرفع، وذيني في النصب والجر، يعني هذان وهذين. بعض الناس يشعر أن اللفظ غريب، يعني عندما أقول له ذان وذين تعجب، لكن تقول له هذان وهذين، نعم هذا هو، هذا هو اللفظ العربي. تكلم بالفصحى أنتم معي. فكما قلنا الأصل بدون ها، ذاني في الرفع ذيني في النصب والجر، تاني في الرفع تاني في النصب والجر. لذلك قال وذاني تاني للمثنى المرتفع، للمثنى بنوعين حسب الترتيب، مذكر مؤنث، المرتفع للمرفوع، وفي سواه يعني في سوى المرتفع ذينتين، يعني في المنصوب وفي المنتصب والمجرور، ذينتين اذكر تطع، أي تطع العرب في طريقتها. واضح الكلام؟ نعم. قال ابن عقيل رحمه الله يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذين، وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر. تمام يا إخواني؟ طيب ماذا يبقى؟ يبقى الجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. فقال وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انطقى، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. نعم، انتبه معي. بما يشار إلى الجمع المذكر والمؤنث، انتبه، يشار إليه بلفظ واحد وهو أولائي. يشار إلى الجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد، يقال أولائي الطلاب وأولائي طالبات، التي يقال فيها هؤلاء. تمام يا إخواني؟ طيب هناك سؤال، كلمة أولائي أنت قلت للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث، طيب هي للعاقل فقط أم للعاقل وغيره؟ هناك من قال هي للعاقل، استعمل أولائي مع الجمع العاقل، أولائي طلاب أولائي طالبات، لكن مع غير العاقل لا يستعمل، لا تقول أولائي أقلام أولائي سيارات، هناك من قال هذا. فماذا نستعمل مع غير العاقل؟ مع الجمع أقلام وسيارات. قال استعمل اسم الإشارة للمفردة المؤنثة، هذه أقلام وهذه ماذا؟ سيارات. هذا قول، قال أولائي خاصة بالجمع العاقل، وغير العاقل من الجموع يشار له باسم الإشارة للمفردة المؤنثة هذه. وأما الصحيح فهو أن أولائي يستعمل للجمع المذكر والمؤنث عاقلا كان أو غير أو غير عاقل. أنتم معي إخواني؟ فلا بأس أن أقول أولائي أقلام، لا بأس أن أقول أولائي سيارات، لكن أيضا يجوز أن تقول هذه أقلام وهذه ماذا؟ لكن على كل حال ليس بممنوع أن تستعمل أولائي مع الجمع لغير العاقل. وكيف يمنع وقد جاء في أفصح الكلام وهو القرآن؟ قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولئك يعني السمع والبصر والفؤاد، أنتم معي. وجاء أيضا في الشعر، قال الشاعر ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، والعيش بعد أولئك الأيام، والأيام لا شك أنها غير واضح هذا الكلام. هذا في أولئك، سنبين سيدي. أنتم معي أخوان أم لا؟ تمام. كلمة أولائي ترى أنها بالمد، أولئي. فيها لغة أخرى لتميم بالقصر، لا يقولون أولاء، يحذفون الهمزة، فإذا حذفت الهمزة فماذا يبقى؟ أولاء. الأصل أولاء، احذف الهمزة، ها؟ يبقى أولاء، صار اسما مقصورا، أليس كذلك؟ فكلمة أولاء فيها لغتان، المد وهذه لغة الحجاز وهي الأفصح، أولائي وهي هذه التي جاءت في القرآن، أأنتم أولائي تحبونهم ولا يحبونكم، والقصر وهي لغة التميم أولى، واضح يا إخواني؟ لذلك قال هنا وبأولى أشر لجمع مطلقة، جاء باللغة الثانية بلغة التميم أولا، وبأولى هذه لغة في أولاء، وبأولى أشر لجمع مطلق، كلمة مطلقة يدخل فيها المذكر والمؤنث ويدخل فيها العاقل وغير العاقل، أنتم معي؟ ثم قال والمد أولى، والمد ماذا؟ أولى. أي لغة الحجاز أفصح من لغة تميم، أولائي أولى من أولى، لأنها التي جاءت في القرآن. معلش معلش قال هو هو يعني هنا الأفصح، لكن ورد في أحد القراءات إسقاط ال، يمكن أن نقول الأكثر حتى لا يقال جاء القرآن على غير الأصل. جزاك الله خير. تمام يا إخوان؟ فأحيانا يعبرون بهذه الكلمة أفصح ويقصدون الأكثر استعمالا. تمام؟ خلاص؟ هذا واضح؟ موجود الواو، على كل حال الواو موجودة لكن لا تنطق. أنت معي؟ لا تكتب دائما، تكتب في أولئي تكتب الواو لكن لا تنطق. تمام؟ طيب قال بعد ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، انتبه معي. تكلمنا عن ألفاظ الإشارة وعن استعماله. طيب المشار إليه، الشيء المشار إليه قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، فهل هناك زيادة تكون مع البعد أم الأمران سواء؟ انتبه معي. إذا كان المشار إليه قريبا فإننا نستعمل اسم الإشارة مجردا من أي شيء، ذا، ذه، ذاني، تاني، أولائي، أو نستعمله مع هاء التنبيه. إذا كان المشار إليه قريبا فإن اسم الإشارة يستعمل مجردا من كل شيء، إما مجردا من كل شيء ليس فيها ولا كاف ولا لام، وإما مع الهاء لا بأس، فأقول ذا زيد أو هذا زيد لا مشكلة، هذا إن كان قريب. طيب وإن كان بعيدا؟ انتبه معي، هناك حالتان أو هناك طريقتان، لا أقول حالتان، إن كان المشار إليه بعيدا فهناك طريقتان في الإشارة إليه. الطريقة الأولى هو أن نأتي معه بكاف، ذا ذاك، تي تيك، ذاني ذانك، تاني تانك، أولائي أولئك، أن نأتي معه بكاف وحدها. تمام؟ هذه الكاف ما هي؟ ضمير أم حرف؟ حرف، ليست ضمير، اسمه حرف خطاب، حرف ماذا؟ خطاب. تمام يا إخواني؟ طيب بالنسبة للكاف، هذه الكاف كما رأيت في الأمثلة تأتي مع كل الأنواع، مع كل ماذا؟ ما قلت، مع كل الأسماء المفردة المؤنثة، لا عشرة أسماء، لا تأتي الكاف مع كل الأسماء العشرة، لكن على كل حال الكاف تأتي مع كل الأنواع. نحن عندنا خمسة أنواع: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع، صحيح؟ الكاف تأتي مع كل الأنواع، مع ذا يقال ذاك، مع المفردة المؤنثة يأتون بالكاف مع تي، يقولون تيكا، مع المثنى ذلك مع المثنى المؤنث ذلك مع الجمع أولئك. فالكاف تأتي مع كل الأنواع، مع كل ماذا؟ جميل. هذه فائدة هذا الكلام. نقول أن اللام تختلف عن الكاف كما سيأتي بعد قليل. نحن مع الطريقة الأولى في الإشارة للبعيد، نأتي بكاف مع اسم الإشارة، كاف وحدها، وهذه الكاف حرف لا ضمير تسمى كاف الخطاب، وتأتي مع كل الأنواع. طيب هناك مسألة، هل يجوز الجمع بين هاء التنبيه وكاف الخطاب؟ هناك خلاف. نجمع بين الهاء والكاف، يعني مثلا أنا أقول هذا وأقول ذاك، طب يجوز الجمع هذاك؟ هذا في خلاف، هناك من منع. لما؟ قالوا لأن الهاء تدل على القرب والكاف تدل على البعد، وفي الجمع بينهما تناقض. كيف يكون الشيء قريبا بعيدا في وقت واحد؟ وأما الفريق الآخر ورأيه هو الصحيح، قالوا يجوز قليلا، يجوز، لكن كان هذا قليلا في الاستعمال عند العرب، وجاز هذا لوجود شاهد. ورد في شعر العرب هذاك بالهاء مع الكاف معا، فبهذا الشاهد قالوا يجوز، لكن محمد معدين قال وهذا قليل جدا، فالأولى تركه يعني، لأن العلة الأخرى أقوى. تمام؟ ربما هذا الذي جاء هذاك من باب الضرورة، لكن في الحقيقة الهاء للقرب والكاف للبعد، ولا يجوز الجمع بين المتناقضين قريب وبعيد في لحظة واحدة، لا. تمام؟ لكن الفريق الآخر قالوا ورد قليلا، نقول يجوز قليلا لورود السماع، ولولا السماع لقلنا لا يجوز أيضا، لكن محمد محدين قال ورد قليلا جدا جدا. هذا بالنسبة للحالة الأولى في الإشارة للبعيد، وهي أن يؤتى بالكاف وحدها. طيب الحالة الثانية، أن يؤتى بلام قبل الكاف، أن يؤتى بلام قبل، ها نحن قلنا نقول ذا ثم قلنا ذاك، يمكن أن تقول ذلك بلام قبل الكاف، وانتبه الكاف كانت تأتي وحدها بدون لام، لكن اللام لا تأتي وحدها، إن أردت أن تأتي باللام فلا بد أن يكون معناه ماذا؟ لا يقال ذلي، لا ذلك، هذا أول شيء. طيب هل اللام كالكاف تأتي مع كل الأنواع؟ انتبه، اللام إذا أتت، اللام إذا أتت قبل الكاف فإنها تأتي مع ثلاثة أشياء وتمتنع مع ثلاثة أشياء. اللام لو رأيت قبل قليل الكاف لا تمتنع مع شيء، تأتي وحدها، تأتي مع كل الأنواع، تأتي مع هاء، أليس كذلك؟ لكن اللام قالوا إذا جاءت اللام قبل الكاف فتأتي اللام مع ثلاثة أشياء وتمتنع مع ثلاثة. انتبه، قالوا تأتي مع المفرد المذكر ذاك ذلك، تأتي مع المفردة المؤنثة، كنا نقول تيك نقول تلك، تلك بتاء و وبلام وكاف، وتأتي مع الجمع في لغة المد في لغة القصر، مع الجمع في لغة ماذا؟ تعرفون الجمع في لغة القصر؟ أولى، المد أولى والقصر أولى، فتأتي مع المفرد المذكر ذلك، مع المفردة المؤنثة تلك، مع الجمع في لغة من مد من قصر في لغة تميم أولئك أولئك، هذه ثلاثة تأتي معها وتمتنع مع ثلاثة، تمتنع مع الهاء بلا خلاف، لا يقال ها ذلك للعلة التي ذكرنا، الهاء للقرب والكاف واللم للبعد، وتمتنع مع المثنى بنوعيه، لا تأتي اللام مع المثنى، لا يقال ذانلك أو تانلك، أنتم يا إخواني، يقال ذانك تانك بكاف فقط، وتمتنع مع الجمع في لغة المد، يقال أولئك لكن لا يقال أولئك. واضح هذا الكلام؟ إذن الكاف كما قلنا تأتي مع كل الأنواع ولا تمتنع مع الهاء، وتأتي وحدها لا تحتاج إلى اللام. وأما اللام فلا تأتي إلا مع إلا وبعدها الكاف، وتأتي مع ثلاثة أشياء وتمتنع مع ثلاثة أشياء. لذلك قال رحمه الله: ولدى البعد، ولدى البعد يعني عند البعد، انطق انطق بالكاف حرف، يعني حالة كونية ماذا؟ حرف لا ضمير، بالكاف حرف واللام أيضا حرف. ثم قال انطق بالكاف حرفا دون لام، دون ماذا؟ يعني تأتي الكاف وحدها بدون الله، تمام؟ أو معه، أو مع حرف اللام، وجه حالة طريقة بالكاف أو باللام والكاف، تمام يا إخواني أم لا؟ انطق بالكاف حرفا دون لام، هذه حالة، ذاك أو مع ذلك. ونبه قال: واللام إن قدمتها ممتنعة، اللام لا تجتمع مع، ولا تجتمع أيضا مع المثنى كما ذكرنا هذا سيأتي، ولا مع الجمع في لغة من مات. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ طيب نصلي ونرجع إن شاء الله. نصلي ونرجع.